بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشكر الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويبعد عنا وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على خدمتها لبيوت الله، ونسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، كما نشكر من بنى هذا المسجد وصاحب هذا المسجد أبا خالد حفظه الله على جهوده وتيسيره لأمورنا للقيام بهذا الدرس في هذا المسجد. نبدأ الدرس الأول في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ومنهج الدراسة لهذا الكتاب: نقرأ، أحدكم يقرأ الحديث، ثم نبين ما في الحديث من فوائد ومن أحكام وآداب. فنبدأ بإذن الله عز وجل في مقدمة الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب الأربعين النووية. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث رسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده لدى جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. حسنت. بدأ الإمام النووي رحمه الله هذا الكتاب بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، كما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي دروسه، الحمد والثناء على الله عز وجل في بداية الخطب والمصنفات، وهذا ما سار عليه أئمتنا على مر العصور، فيحمد الله عز وجل ويذكر بعض صفاته عز وجل، ثم يشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، هذه أسماء لله عز وجل. ثم أيضا كعادة المصنفين بعد الحمد والثناء على الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة. وهذه عادة أيضا المصنفين في مصنفاتهم وهكذا. ثم يقول بعد ذلك، بعد أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد، أيوة أخرى، أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعده الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعده الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. يروي الإمام النووي رحمه الله ويذكر أنه يروي هذه الأحاديث بأسانيد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. بلغت هذه الطرق عند بعض أهل العلم إلى 9 طرق لهذه الروايات التي ذكر لهذا الحديث. قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. هذا الحديث له عدة روايات كما أشار الإمام النووي رحمه الله، ثم قال بعد أن ذكر بعض ألفاظ هذا الحديث: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وصلت إلى 9 طرق، لكن الحديث لم يتقوى. أكثر طرق هذا الحديث طرق واهية لا تتقوى بالشواهد والمتابعات. لذلك قال الإمام المحدث الإمام النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ حفاظ الحديث اتفقوا على ضعف هذا الحديث. فهذا الحديث لا يحتج به لضعفه. تفضل. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني. عندك النسائي ولا النسوي؟ النسوي. عندك نسائي. النسوي. تفضل. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم أبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالكي، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق الآل يصون من المتقدمين والمتأخرين. نعم. يقول النووي رحمه الله: صنف العلماء في هذا الباب، يعني في جمع 40 حديثا، كثيرا من المصنفات. ذكر بعض أسماء من صنف وفي أبواب مختلفة، فمنهم من جمع 40 حديثا في الآداب، ومنهم من جمعها في أبواب أخرى كما سيشير بعد ذلك. فهذه كانت جمع 40 حديثا في بعض الأبواب، هذه سنة طريقة كانت عند السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم. لأنه ذكر عبد الله بن المبارك التابعي الجليل ثم ذكر بعض المحدثين الذين صنفوا وجمعوا 40 حديثا في مختلف الأبواب، فهو أراد أن يسير على طريقته. طيب. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: يبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يشير الإمام النووي رحمه الله إنه إلى أنه استخار الله عز وجل، يعني طلب من الله عز وجل ودعاه أن يصنف كما صنف من قبله في جمع 40 حديثا اقتداء بمن سبقه، ثم قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا نتوقف، لأن قول الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء لا يعني به أجمع العلماء كما هو معلوم من قصده. لذلك هو يعلم رحمه الله الخلاف في مسألة العمل بالحديث الضعيف، وأهل العلم تكلموا سابقا في مسألة العمل بالحديث الضعيف، وقسموا الأحاديث إلى قسمين من حيث القبول والرد. هناك أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة، فمن الأحاديث المردودة الحديث الضعيف بأنواعه. لا شك إذا كان الحديث موضوعا أو ضعيفا جدا أو منكرا هذا لا يجوز العمل به في جميع أبواب الدين باتفاق العلماء، وإذا كان ضعيفا خفيف الضعف هنا اختلف العلماء في العمل به. وأهل العلم يذكرون ثلاثة أقوال لا يوجد اتفاق أو إجماع في مسألة الحديث أو العمل بالحديث الضعيف خفيف الضعف. خفيف الضعف الذي يتقوى بالشواهد والمتابعات إذا كثرت طرقه. فهناك ثلاثة أقوال في مسألة العمل بالحديث الضعيف. القول الأول: لا يعمل به مطلقا، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في الترغيب والترهيب. وهذا القول قديم، حكاه ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر المجلد الأول، قال: كذلك أيضا ذكر عن يحيى بن معين رحمه الله أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا. وأيضا نسب هذا القول إلى أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله أيضا كما في تدريب الراوي. وأهل العلم قالوا هو الظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم أيضا كما ذكره القاسمي في قواعد التحديث. كذلك أيضا ظاهر قول ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين. كذلك أيضا ذهب إليه الحافظ ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنهل. كذلك الشاطبي رحمه الله أيضا في كتاب الاعتصام. هؤلاء كلهم قالوا بأنه لا يعمل مطلقا بالحديث الضعيف خفيف الضعف، لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في الترغيب والترهيب. القول الثاني أنه يعمل به مطلقا، إذا كان الحديث الضعيف خفيف الضعف يعمل به إذا لم يوجد مثله في الباب، إذا لا يوجد إلا هذا الحديث الضعيف يعمل به، يعني بشروط ضيقة عند هؤلاء العلماء. والقول الثالث هو الذي يشير إليه الإمام النووي رحمه الله أنه يعمل بالحديث الضعيف خفيف الضعف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، لكن بشروط. يذكرون 4 شروط للعمل بالحديث الضعيف خفيف الضعف وفي الفضائل والترغيب والترهيب، ليست في الأحكام ولا في المستحبات ولا طبعا في العقائد من باب أولى، إنما فقط في الفضائل، من فعل كذا فله كذا، من ترغيب والترهيب، وفي فضائل الأعمال. لكن ذكروا شروطا أربعة، قالوا أن يكون خفيف الضعف كما نقله العلائي رحمه الله في كتابه القول البديع، قال بالاتفاق بين هؤلاء الشرط الأول أن يكون خفيف الضعف. الشرط الثاني قالوا أن يكون الحديث في الفضائل والترغيب والترهيب. والشرط الثالث قالوا أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني أصل معمول يعني في الصلاة، في الصوم، في الذكر، وفي أو تحت أصل من أصول الشريعة. والشرط الرابع قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، يعني يعمل بهذا الحديث الضعيف لكن لا يعتقد بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط الأربعة ذكروها، ولا شك عند البحث في المسألة، وما نريد أن نطيل عليكم، والمسألة مبسوطة في كتب مصطلح الحديث، أن الذي ترجح عند كثير من المحدثين وخاصة من المتأخرين منهم القول الأول، أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. ليش؟ قالوا لأن في الحديث المقبول فيه غنية عن الحديث المردود، الحديث الصحيحة والحسنة هذه فيها الغنية، فيها كل ما يريده المسلم في عبادته وفي آدابه. وأجابوا عن هذه الشروط الأربعة أن يكون خفيف الضعف، قالوا الحديث ما دام أنه ضعيفا إذن هو من قسم المردود، فكيف نعمل بالحديث وهو من قسم المردود؟ مردود يعني غير مقبول، يعني الذي لا يعمل به. وأجابوا عن الشرط الثاني أن يكون الحديث من في الفضائل والترغيب والترهيب، قالوا لهم ما هو الدليل التفريق بين الفضائل والترغيب والترهيب والأحكام؟ ما هو الدليل على التفريق؟ ما دام ما عملنا به في الأحكام إذن لا نعمل به أيضا في الفضائل والترغيب والترهيب، ما هو الفرق؟ لأن الفضائل والترغيب والترهيب هي أيضا مستحبات، هي أحكام، والمستحب والمندوب من الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، فما هو دليل التفريق؟ هذه إجابات. قالوا أيضا من الشروط أن يندرج تحت أصل معمول به، قالوا ما هو الدليل أيضا أنه هناك فرق بين الأصل والفرع في اشتراط المقبول كدليل؟ قالوا إذن هذا أصل وهذا الحديث الضعيف هو فرع لهذا الأصل، فيقال له ما هو الفرق بين الأصل والفرع في الشريعة؟ لا فرق بين الأصل والفرع من ناحية العمل، من ناحية العمل في اشتراط المقبول، ما دام أن اشترطنا الحديث المقبول في الأحكام أو في الأصل أيضا يشترط الحديث المقبول أيضا في الفرع. كذلك أجابوا على الشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، فكيف يعمل المسلم بحديث وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا الحديث الضعيف؟ قالوا يعتقد عند العمل بهذا الحديث الضعيف خفيف الضعف عدم ثبوته، فكيف يفعل؟ لا يتصور الجمع بين عدم اعتقاد ثبوته والعمل به. لماذا؟ قال فإذا الإنسان لم يعتقد ثبوت هذا الحديث فلماذا يعمل به؟ فلا نحتاج للعمل بالحديث الضعيف. هذه خلاصة هذه الأقوال. لذلك قال أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، قال لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية بالضعيف. هذه مسألة ذكرنا لكم الخلاف فيها، والأستاذ يبحث المسألة ويحرر المسألة، وهكذا إذا ترجح عنده شيء اعتقده دينا ورجحه وعلمه للآخرين. هذا بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف. لذلك حتى الإمام النووي رحمه الله لم يحتج بهذا الحديث الضعيف الذي ذكره، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، هو لم يحتج به، لم يحتج به. لذلك قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، لأنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، ليس اعتمادي عليه، لم يعمل به الحديث، رغم أن الحديث في الفضائل، فضائل حفظ 40 حديثا، لكن لم يعمل به الإمام النووي رحمه الله. ذلك قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. قال: بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. لا شك هذا حديث صحيح متفق عليه، يبلغ الشاهد منكم الغائب، يبلغهم 40 حديثا 50 حديثا، يصلح كدليل عام على جمع 40 حديثا في أي أبواب من أبواب الدين. ولذلك استدل به الإمام النووي رحمه الله بهذا الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمن صنف وجمع 40 حديثا في باب من أبواب الدين واحتج بهذا الحديث يصلح له كاحتجاج. كذلك استدل بالحديث الثاني أيضا، الحديث الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أيضا هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وحديث له طرق كثيرة رواه كثير من الصحابة. لذلك ذكره السيوطي رحمه الله من ضمن الأحاديث المتواترة، من ضمن الأحاديث المتواترة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. فمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعاه وفهمه وعمل بما فيه من الأحكام ثم أداه إلى غيره كما سمعه فتصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. لذلك أهل العلم يذكرون أن أهل الحديث وجوههم نظرة، نظرة فيها نور وفيها ضياء لاستجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا لهم، هم الذين يعتنون بسنته وبأحاديثه وينشرون أحاديثه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الدعاء يصيبهم. وهذا الحديث حديث صحيح استدل به الإمام النووي رحمه الله على تصنيفه لهذه الأحاديث 40 النووية. نعم تفضل. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في السنة، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمعا قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، يعني في الاعتقاد وأصول الإيمان وأركان الإيمان، جمع 40 حديثا، وبعضهم في الفروع في أبواب الفقه، وبعضهم في الجهاد، جمع 40 حديث في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم في الزهد، في الزهد والرقائق، وبعضهم في الآداب، جمع 40 حديثا في الآداب، وبعضهم في الخطب، جمع أحاديث 40 في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في كتاب واحد. قال: وكلها مقاصد صالحة، كلها نيات صالحة ومقبولة رضي الله تعالى عن قاصديها. دعا لهم رحمه الله لمن سبقه من أهل العلم. ولذلك على المسلم وخاصة طالب العلم أن يترحم على العلماء ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم. كلما ذكر عالم من التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا توفاه الله عز وجل من المعاصرين، فإذا ذكر اسمه يترحم عليه رحمه الله، رحمه الله. وتخصيص رضي الله عنهم كما جاء عن السلف هو خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أما من بعدهم رحمهم الله. هذه سنة طريقة لعلمائنا من القديم إلى يومنا هذا. طيب. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. أحسنت. لذلك رأى واجتهد الإمام النووي رحمه الله في جمع، قال: 40 أهم من هذه كلها، جمع 40 حديثا. والحقيقة هي ليست 40 بل هي 42 حديثا، الأربعون النووية 42 حديثا، لكن العرب يحذفون الكسر ويقولون 40، فإذا 41 أو 2 أو 43 يقولون 40، إذا مثلا 69 68 يقولون 70، فإذا نقص واحد أو اثنان أو زاد واحد أو اثنان العرب تجاوزا يحذفون الكسر، يحذفون الكسر، واللي هي 42 حديثا، وسمى كتابه 40 حديثا لهذا السبب، لأن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40، وإن زاد واحدا زاد المصنف واحدا أو اثنين أو نقص، وهذا 40، هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، أن يحفظها. لماذا؟ لأن الإمام النووي رحمه الله انتخبها من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة كما أشار رحمه الله، وكل واحد من هذه الأحاديث التي سندرسها من 40 النووية كل واحد منها يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين كما ذكر رحمه الله. ثم التزم، ثم التزم في الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحين البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم ترفعها لباب الخفية الفاضية. أحسن، في ضبط خفية الفاضية، ما في ضبط؟ حد عندها أي ضبط؟ فيها بعض النسخ فيه في ضبط خفية الفاضها. قال ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. لا شك أن كل 40 أو 42 حديثا كلها حديث صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول أذكرها محذوفة الأسانيد، لأن الأصل أن هذه الكتب مأخوذة ومنتخبة من كتب أصلية، الكتب الأصلية في الحديث يعني الكتب التي رواها مصنفها بالأسانيد، يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، فلا شك أن صحيحي البخاري ومسلم الكتب الأصلية فهو انتخبها، ولذلك ذكرت فيها الأسانيد. أما حديث الإمام النووي رحمه الله حذف الأسانيد مباشرة يأتي للصحابي، قال السبب ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفية الفاضية، هو يشير إلى هذا، لكن أكثر النسخ لا يوجد هذا الباب، لا يوجد هذا الباب في أكثر النسخ. ثم أتبعها بباب في ضبط خفية الفاضية، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تجبره، وعلى الله اعتمادي وإليه توفيقي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الحديث، يعرفها ويحفظها إذا استطاع، ويعرف ما فيها من الأحكام، من العقائد ومن الأحكام ومن الآداب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأنها جمعها وانتخبها من أحاديث التي هي أصول الإسلام، وما فيها والأحاديث التي فيها بيان الحلال والحرام والآداب وبعض أيضا صفات الله عز وجل. هذه قال لما اشتملت عليه من المهمات، لا شك أنها هذه الأمور التي وجدت في هذه الأحاديث والمسائل هي من المهمات التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها. ثم قال وعلى الله اعتمادي، يعني توكلي، الاعتماد على الله هو التوكل على الله عز وجل، ولا يكون الاعتماد ولا التوكل إلا على الله وحده، لا يجوز الاعتماد على المخلوقين والتوكل على المخلوقين، والله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، فالتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا توكلت عليك في هذه المسألة، مسألة الوظيفة أو غيرها من الوظائف، لا، يقول اعتمدت على الله عز وجل، توكلت على الله عز وجل. قال وإليه تفويضي، فوض أمره لله عز وجل إمام النووي رحمه الله، وهكذا المسلم يجب أن يفوض أمره كله لله عز وجل. قال وله الحمد والنعمة، عال الحمد والثناء على الله عز وجل، وذكر فضله عز وجل ونعمه علينا، وبه التوفيق والعصمة. لا شك من لا يوفقه الله عز وجل لا يوفق في هذه الدنيا، والعصمة أيضا من الزلل والخطأ يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه ويدعوه بالتوفيق والسداد والثبات، وخاصة في وقت الفتن. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. نبدأ في الحديث الأول من هذا الكتاب، تفضل. لا شك أن هذا الحديث الأول الذي بدأه ذكره الإمام النووي رحمه الله، وسار على أيضا طريقة من قبله من أهل العلم ممن صنف في الحديث. قبل الكلام في الحديث لابد أن نعلم بأن هذه الحديث فيها المسائل الكثيرة من مسائل الشريعة، ونعتقد أن ليس في الشريعة شيئا سهلا، ليس في الشريعة شيء خفيف كما يقولون وسهل. سئل الإمام مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال السائل إنها مسألة خفيفة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، العلم كله ثقيل، أما سمعت قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالإمام مالك رحمه الله استدل، وهذا الأثر مشهور عند أهل العلم، ذكره ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، والنووي أيضا في أداب الفتوى، والشاطبي في الموافقات، وابن القيم في إعلان الموقعين، أثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله يبين لنا أن هناك ليست هناك مسائل في الدين خفيفة، لا، كل ما في الدين يجب أن نتحمله وأنه ثقيل، لابد أن نأخذ العلم على أنه ثقيل وصعب. من أخذ العلم علم الشريعة على أنه ثقيل وصعب أدركه، أدرك هذا العلم، وأما من أخذ المسائل على أنها سهلة خفيفة مفهومة واضحة ويمر عليها مرورا سريعا بدون تدبر بدون فهم فإنه يفوته شيء كثير. أردت أن أبدأ بهذه المسألة وبهذا الأثر الصحيح الثابت عن الإمام مالك رحمه الله حتى نعلم ونعتقد بأن ما يأتينا من مسائل أثناء شرح هذه الأحاديث الأربعين النووية ليس منها أمر سهل وبسيط، هي مسائل الشريعة ليس فيها أمر خفيف كما قال الإمام مالك رحمه الله. لماذا غضب؟ لأنه فوجئ بهذا السائل يقول مسألة خفيفة، وهذه كثير من الناس عندما يتصلون بالمشايخ والعلماء يقول عندي سؤال بسيط عندي سؤال بسيط، لا، هذه المقولة في الشريعة ليس عندنا أمر بسيط وخفيف، كل ما في الشريعة أمره ثقيل، حتى نتحمل هذا الثقل وأيضا نأخذ هذه المسائل بقوة وأيضا بنية العمل بهذه المسائل التي نأخذها من الكتاب والسنة. أصل هذا الكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وأيضا يقال النواوي، هو الإمام النووي وكذلك يقال النواوي لأن في لغة العرب، والمحدثون أيضا ذكروا أنه أحيانا يقال الإمام النووي ويقال أيضا النواوي، لا فرق. والإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ أشار لهذه، كذلك صاحب شذرات الذهب أيضا أشار قال الإمام النواوي، فلو أحد الناس قال الإمام النواوي رحمه الله فقوله صحيح، وإذا قال الإمام النووي كذلك، هو العلامة يحيى ابن شرف رحمه الله من علماء الشافعية البارزين، صاحب المصنفات الكثيرة وصاحب أفضل شرح لصحيح الإمام مسلم رحمه الله، وصاحب كتاب رياض الصالحين المشهور، وكذلك صاحب الأربعين النووية، له مؤلفات في الأدب وفي اللغة وفي غيرها، إمام مشهور الإمام النووي رحمه الله. ولد بنوى، مدينة نوى، سنة 31 بعد 600، 31 بعد 600، 631 للهجرة، وتوفي 676 للهجرة، وله 45 سنة، وله 45 سنة، توفي 676 للهجرة. هذا الكتاب الأربعين النووية أصله أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله في زمن الإمام النووي قبله بقليل في وقته، الإمام ابن الصلاح رحمه الله توفي سنة 43 بعد 600، جمع أحاديث أو الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة. هذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة فجعلها 26 حديثا، فنظر فيها الإمام النووي رحمه الله فزادها 16 حديثا فصارت 42 حديثا، فسميت بالأربعين النووية تجوزا. عرفنا أصل هذا الكتاب، هو أصلا كتاب لابن الصلاح رحمه الله جمع فيه 26 حديثا، أحاديث كلية يدور عليها علم الشريعة. فالإمام النووي رحمه الله نظر إلى هذه الحديث 26 وزاد عليها 16 حديثا، فصارت الحديث النووية 42 حديثا، فسميت بالأربعين النووي. ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله 8 حديث، فصارت 50 حديثا، وهي التي شرحها في كتابه المسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جامع الكلم. هذه الحديث تدور حديث الأربعين النووية التي سنشرحها من اليوم إن شاء الله، تدور هذه الحديث على أمور الدين، تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص من هذه الحديث الأربعين أو 42 أمور، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأركان الإسلام والإيمان وأركان الإيمان، ومن هذه الحديث ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، وهكذا في موضوعات الشريعة جميعا، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. عرفنا الآن هذه الحديث، وعرفنا أننا أمام مسائل عظيمة، أمام أحاديث هي أحاديث كلية جمعت معظم بل أهم مسائل الإسلام فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام وغيرها. الحديث الأول حديث يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه سمعت أعلى صيغ السماع، إذا قال الإنسان سمعت خلاص مباشرة هو سمعها، لم يخبره أحد، لا توجد واسطة بينه وبين من سمع منه، من أخذ منه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث الذي قرأه أخوكم. قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم لا شك بعد وأصحاب السنن وغيرهم، حديث معلوم اتفق العلماء على معنى هذا الحديث، واتفق على رواية البخاري ومسلم وغيرهم. وهذا الحديث مما تفرد به الصحابي الجليل عمر الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد غير عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه أيضا علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، وهكذا تفرد به عن علقمة أيضا محمد بن إبراهيم التيمي، وهكذا تفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه. فهذا الحديث قالوا هو من غرائب صحيح البخاري من الأحاديث الغريبة يعني التي رواها واحد، حديث الواحد أو الحديث الغريب كما هو في أقسام الحديث. افتتح النووي رحمه الله أحاديث الأربعين بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، كما افتتحوا أيضا جماعة من أهل العلم افتتحوا كتبهم بهذا الحديث، يذكرون أول حديث في مصنفاتهم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، فمن فتح صحيح البخاري أول حديث يجد هذا الحديث، وهكذا الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام افتتح أيضا كتابه بهذا الحديث، كذلك أيضا الإمام البغوي رحمه الله في كتابه مصابيح السنة وكتابه الآخر أيضا بشرح السنة، كذلك السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير أول حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذلك الإمام النووي رحمه الله عقد لهذا الحديث في أول كتابه المجموع شرح المهذب، هذا أيضا من أعظم المصنفات في الفقه الإسلامي وخاصة الفقه الشافعي للإمام النووي رحمه الله، كتابه المجموع مرجع من مراجع الفقه الإسلامي، ذكر في أول هذا الكتاب رحمه الله فصلا، قال الإمام النووي رحمه الله قال فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية، ثم أورد ثلاثة آيات، أورد ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، وتكلم عن هذا الحديث. أنقل لكم ما ذكره في أول كتابه المجموع، يقول الإمام النووي رحمه الله حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله، هذا كله كلام الإمام النووي رحمه الله، ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله، قال يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يدخل هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات في 70 بابا من الفقه، وقال أيضا هو ثلث العلم، هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره. ثم يقول الإمام النووي وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، في عدد أحاديث التي يدور عليها أو عليها مدار الإسلام، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها، يقول النووي رحمه الله وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا كما ذكرنا سابقا، 42 حديثا. قال لا يستغني متدين عن معرفتها، عن معرفة هذه الأحاديث 40، لأنها كلها صحيحة، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. قال وإنما بدأت بهذا الحديث، يقصد في كتابه 40 النووية، إنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رحمهم الله، وقد ابتدى به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ابتدى الإمام البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون، يقصد بالسلف من العلماء من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على طريقتهم، هؤلاء هم سلفنا الصالح، كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. عرفنا الآن لماذا الإمام النووي رحمه الله اختار هذا الحديث أول حديث، سبب افتتاح الإمام النووي وذكر هذا الحديث في أول كتابه، هذا هو السبب. ليش؟ لأنه ابتدأ به إمام أهل الحديث الإمام البخاري صحيحة، ثم جاء أيضا عن جماعة من السلف أنه كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، قال تنبيها للطالب. الآن ما هو السبب؟ لماذا السلف ومن علماء السلف من يفتتحون مصنفاتهم بهذا الحديث؟ قال تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. فمن صنف ومن ابتدأ درسه بهذا الحديث كأنه يذكر من حضر لطلب العلم بالإخلاص لله عز وجل. فصحح النية أثناء طلبك ما دمت في بداية قراءة هذا الكتاب ودراسة هذا الكتاب. لذلك من السلف ومن المحدثين من ذكر أو من ذكر أول الحديث هذا إنما الأعمال بالنيات في أول ما صنفه. ما هو السبب؟ لتنبيه الطالب والقارئ الذي يقرأ هذا الكتاب على تصحيح النية وإرادة وجه الله تعالى بجميع أعماله. فالنية أمرها مهم، فلا يقبل العمل إلا بنية. قال الإمام النووي رحمه الله قال: وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. يعني في كل باب من أبواب كتابه سيذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ حتى يذكر من قرأ هذا الكتاب وينبه الطالب على تصحيح النية، تصحيح النية. لذلك لا تستغربوا منا دائما في دروسنا أن نذكركم بتصحيح النية، أن نذكركم بتصحيح النية، لأن النية مهمة جدا كما سيأتي أثناء شرح هذا الحديث. ثم قال: روينا عنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام، كل هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي والإمام في كتابه المعالم رحمه الله قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. هذا سبب تقديم هذا الحديث عند كثير من أهل العلم في أول مصنفاتهم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وفي جامع العلوم يقول: اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، كأنه جعل بدل ما يفتتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه بالخطبة جعل هذا الحديث كخطبة لهذا الكتاب لصحيح الإمام البخاري. قال: إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. فمن عبد الله عز وجل ومن عمل عملا لم يبتغي به وجه الله عز وجل فهذا العمل باطل مردود عليه لا يقبل منه، بل قد يعذب في النار بسبب عدم إحضار نيته. فلننتبه لهذا الأمر العظيم، نستحضر النية في جميع حياتنا في جميع أمورنا. قال ابن رجب أيضا: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. فقول الإمام أحمد رحمه الله الذي يذكره ابن رجب أن أصول الإسلام على 3 أحاديث، واحد منها الحديث إنما الأعمال بالنيات. وقال أيضا ابن رجب في توجيه كلام الإمام أحمد لماذا قال الإمام أحمد أصول الإسلام على 3 أحاديث، يقول ابن رجب: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله تعالى كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنية. فالإمام ابن رجب رحمه الله يذكر ويبين لماذا ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. حديث الأول حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وحديث الأعمال بالنيات حديث عمر. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فتوجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله أن الدين يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات وترك الشبهات، وهذه كلها في حديث إن النعمان بن بشير رحمه رضي الله عنه، حديث النعمان بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذه الأعمال قال على ظاهرها لابد أن تكون موافقة للسنة، ولذلك جاء حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما من الأعمال ما لم يوافق السنة فهو مردود على صاحبه. ثم أيضا يأتي حديث عمر وهو حديث الأعمال بالنية، يبين أنه يجب أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل. فهذا هو توجيه لكلام الإمام رحمه الله. ثم أورد ابن رجب أيضا كلاما عن بعض أهل العلم في هذه الأحاديث وفي غيرها، مما يبين أن بعض الأحاديث التي جمعها أو الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله يدور عليها أو مدار أصول الإسلام وأصول الإيمان كما يأتي إن شاء الله شرحها. نبدأ الآن بشرح نفس الحديث. قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها، فكل عمل يعمله الإنسان حسب نيته. وأل هنا إنما الأعمال، أل هنا من ألفاظ العموم، يعني الأعمال التي هي خاصة في القرب، في القرب التقرب إلى الله عز وجل. وظاهر هذا اللفظ أنها للعموم في كل عمل، فإذا كان العمل أو كانت النية صالحة العمل مقبول وصحيح، وإذا كانت النية سيئة فالعمل مردود وباطل. فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، ما كان من هذه الأعمال فيها قربة إلى الله عز وجل والنية صالحة لوجه الله عز وجل أثيب عليها فاعلها، وما كان من هذه الأعمال من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم، هذه أمور عادات ليست عبادات، قال: فإن صاحبه يثاب عليه أيضا إذا نوى به التقوي على الطاعة. هنا نتوقف ونختم الدرس في هذه المسألة. ما كان من هذه الأعمال من أمور العادات، عادات الإنسان، عادات الخلقية التي نشأ عليها الإنسان، مثل النوم والأكل والشرب وقضاء الحاجة وغير ذلك من الأمور، كل إنسان يفعلها المسلم وغيره. لكن المسلم لو نوى بهذه الأعمال، إذا عمل هذه الأعمال التي هي من العادات كالأكل والشرب والنوم، إذا نوى تقوي على طاعة الله عز وجل فيثاب على هذه الأعمال. كل الناس تأكل وكل الناس تشرب وكل الناس تنام، لكن إذا نوى أن يأكل ليتقوى على طاعة الله فأكله يثاب عليه مهما أكل ومهما شرب. كذلك إذا جاء للنوم ونوى أن ينام حتى يتقوى على طاعة الله بهذا النوم فيكتب له الثواب والأجر وهو نائم. وهذه مسألة مهمة قد تفوت كثير من الناس، فلابد إذا عملنا أمرا، إذا عملنا أمرا من أمور العادات يجب أن نستحضر هذه النية إذا أردنا الثواب من هذه الأمور التي هي من العادات، ننوي أن نتقرب إلى الله عز وجل ونتقوى على طاعة الله عز وجل بهذه الأعمال، الأكل والشرب والنوم وغيرها. كذلك اللباس أيضا، إذا لبس الإنسان لبسه بنية أن يستر على نفسه وعلى أهله وشرى هذا اللباس يثاب عليه. وهكذا كل الأمور التي هي من الأمور العادات إذا استحضر النية، وأن تكون النية وهذا العمل ليتقوى به على طاعة الله عز وجل يثاب عليه ويؤجر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحديث له بقية للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفقنا وإياكم ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.